يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة، وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا المقطع يتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الشفاعة، والشفاعة هي من أحداث يوم القيامة. ويجب على المسلم أن يؤمن بها، والأصل أن الشفاعة تدل على أنها من سعة رحمة الله تعالى بعباده. ولعلنا نذكر عددا من العناصر تتعلق بمبحث الشفاعة. أولها تعريف الشفاعة في اللغة وفي الاصطلاح. الشفاعة في اللغة هي ضد الوتر، وهي مأخوذة من الشفع والوتر، والشفع يدل على قضية الاشتراك، ولهذا الشافع والمشفوع له والمشفوع عنده هم الذين أوقعوا تلك الشفاعة في مسألة الدنيا. أما فيما يتعلق بقضية الآخرة فالله يقول: قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. والشفاعة في المعنى الاصطلاحي هي طلب الخير للغير، فأنت عندما تطلب الخير لغيرك تسمى شافعا. والشفاعة الأصل فيها أنها مستحبة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشفع. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الشفاعة في أصلها إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة بظاهر القرآن. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة دل على أن هناك شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة هي التي يقصد بها الإحسان والإرفاق بالآخرين، فأنا أشفع له في عمل، أشفع له في وظيفة، أشفع له يتصدق عليه، أشفع له هذا ما في مشكلة، أشفع له ليكون إماما، ليكون طالبا في جامعة، هذا شفاعة حسنة. أما الشفاعة السيئة فكالشفاعة في حد من حدود الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، قال لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ عندما ذهب يشفع لمن؟ للمرأة المخزومية التي سرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي مقالته المشهورة: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت يدها. هذه من الشفاعة، الشفاعة السيئة، أو الشفاعة التي تتعلق بقضية المعاصي والآثام، فلا يجوز للإنسان أن يشفع لأحد في معصية الله عز وجل، وإنما يشفع له الشفاعة الحسنة. الشفاعة لها شروط، وكذلك لها أركان. قبل أن نذكر شروطها نذكر أركانها. تنبني الشفاعة على أربعة أركان. الأول الشافع، والثاني المشفوع له، والثالث المشفوع عنده، والرابع موضوع الشفاعة. فلو جاءني شخص وقال لي أريد منك أن تشفع لي عند فلان، قضية زواج أو وظيفة أو غيره، فأنا شافع والثاني الذي جاءني يسمى مشفوع له، ومدير العمل المشفوع عنده. فلو سألني ماذا تريد تشفع له، أقول أريد أن يكون موظفا، أريد أن تزوجه أختك، هذا يصبح موضوع الشفاعة. فإذا اختل أحد هذه الأركان الأربع فإنها لا تسمى شفاعة أصلا، ما تتحقق الشفاعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الشفاعة لا تتحقق إلا بشروط، ومن هذه الشروط أولا إذن الله تعالى للشافع. الآن أيها الأحبة، قد يأتي شخص يقول أنا أريد تشفع وأنا ما أذنت له، لكن عند الله عز وجل فلا يستطيع أحد أن يشفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشفع إلا بعد إذن الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأذن لي فأسجد تحت العرش، فيأذن فأسجد تحت العرش. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق يؤذن له، فمن دونه يكون من باب أولى أن لا بد من الإذن. الشرط الثاني وهو الرضا، والرضا يكون عن الشافع وعن المشفوع له. الرضا عن الشافع، فإن الكفار يقولون عن أصنامهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل الله رضي أن تكون شافعة لهم؟ لا، لأنها أصنام ومعبودات ولا يمكن أبدا أن يرضى الله عنها. الأمر الثاني وهو الرضا عن المشفوع له، ولهذا قال العلماء أن هؤلاء الذين يشفع لهم وهم مشركون لا يمكن أبدا أن يرضى الله عنهم. فلو أن إنسان أراد أن يشفع لعم له مشرك أو جد له مشرك فالله لا يقبل شفاعته أبدا، ولهذا قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولهذا قال الله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا اختل الرضا واختل الإذن فإنه لا يمكن أبدا أن تتحقق الشفاعة لهم أبدا. فأصبح الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والسبب لأنهم كفروا بالله فلا يمكن إطلاقا أن تقبل الشفاعة فيهم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر لنا والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين في هذه العبارة